قال: إذا اشتريت من شخص أرضا ولكني لا أملك المبلغ في الوقت الحالي والبائع أمهلني، فهل يحق لي أن أبيع الأرض؟ إذا تم العقد بين البائع والمشتري فمقتضى العقد يجيز لكل واحد منهما أن يتصرف فيما تحت يده، فالبائع يتصرف في الثمن والمشتري يتصرف في العين المباعة، فيجوز هنا له أن يبيع الأرض سواء كان البيع مثلا بأكثر أو بمثل قيمته أو أقل، فله ذلك لأن هذه الأرض صارت منتقلة في ملكه، فله أن يبيعها وأن يتصرف فيها بالبيع والشراء أو الهبة أو أنواع التصرف الجائزة، فله ذلك. وكونه أمهله بالثمن لا شيء في ذلك، هذا أمهله للرفق به والإمهال جائز كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال: من الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك؟ خلفوا معناه خلفوا، ليس معناها تخلفوا، وإنما خلفوا معناه أنه يعني تأخر حكم الله فيهم، وهم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هؤلاء الثلاثة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أقبل إليه المعتذرون، لأن النفير إلى غزوة تبوك كان واجبا على كل أحد، أما غزوة بدر فليس النفير والجهاد فيها واجبا، إنما كان هناك هو برغبة المسلم، لكن في غزوة تبوك استنفر النبي عليه الصلاة والسلام جميع المسلمين ولم يرخص لأحد أن يتخلف، فالمتخلف معناه قد عصى الله عز وجل، وهذا الحكم أيضا حكم فيما إذا استنفر الإمام الناس فإن عليهم النفير ولا يجوز لهم أن يتخلف أحد إلا بإذنه، لأن طاعة الإمام واجبة. هؤلاء الثلاثة تخلفوا وجاءوا وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم في أعذارهم، فممن قال في عذره كعب بن مالك: يا رسول الله، لو كنت جلست بين يدي ملك من ملوك الدنيا لخرجت من سخطه بشيء، فقد أوتيت جدلا، ولكني علمت أنني إن كذبتك لترضين علي الآن ولا يتسخطن علي، يسخطك الله علي غدا، لكن سأصدقك أنني ما كنت قط يعني في ما كنت قط أحسن مني حالا في مثل هذه الغزوة، ولكن تفارط أمري وطال علي الوقت وقلت ألحق ثم لم أفعل. فقال: أما هذا فقد صدق. وقال: اذهب حتى يحكم الله فيك. وجاء سعد كذلك الهلال بن أمية ومرار بن ربيع فذكروا وصدقوا النبي عليه الصلاة والسلام فتخلفوا، ومعنى خلفوا يعني أنهم تأخر حكم الله فيهم وليس معناه التخلف عن الغزو. هؤلاء هم الثلاثة، ثم تاب الله عليهم، وهذه التوبة أفضل شيء وأعظم شيء وأعلى شيء وأغلاه عندهم، وهي منة من الله عز وجل، وبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فتاب الله عليهم في سورة التوبة. هؤلاء هم الثلاثة، وأفضل شيء وأعظم شيء أن يقبل الله من المسلم التوبة، فإذا قبل الله منه التوبة فقد فاز بخير الدنيا والآخرة، فلما جاء كعب بن مالك تهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أبشر يا كعب بأفضل يوم مر عليك منذ ولدتك أمك بتوبة الله عليك. وهنأه الناس أفواجا بالتوبة. ولا شك أن التوبة أمرها عظيم وشأنه عند الله كبير، فمعناه أن الله عز وجل كفر بها الذنب. قال: أنا أشتري البرسيم والتبن وقت الحصاد في فصل الصيف، وأقوم بتخزينه وأبيعه في فصل الشتاء بعد ارتفاع سعره، علما بأنه لم ينقطع في السوق. هل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك، لأنه اشتراه من المزارع. يعني لكن مثلا اشتراؤه من السوق مثلا بما عنده من المال وإدخال الضرر على المسلمين بهذا، هذا فيه إدخال ضرر على المسلمين. لكن إذا اشتراه من المزارع، اشتراه من المزارع ثم قام بحصاده وقام بترتيبه حتى مثلا يحين الوقت لبيعه، لا بأس بذلك. ولأن هذا أيضا ليس بقوت آدمي. قال: هل يجوز شراء سلعة من أحد البنوك علما بأن هذه السلعة يملكه البنك، بحيث يقوم المشتري بتوكيل البنك في بيع هذه السلعة، وهذه السلعة حديد أو أرز أو غير ذلك؟ يجوز أن يشتري من البنك السلعة التي يملكها البنك والتي يراها المشتري. فإذا مثلا كان للبنك مثلا مستودع واشترى سلعة من البنك، اشتراها وقد رآها وحازها من البنك، فإنه يعني والبنك يملكها فلا بأس بذلك يشتريها. لكن إذا مثلا اشتراها على الورق وقال هي حديد أو إسمنت أو كذا، ثم وقع عليها وهو لم يرها مثلا، وإنما قال تشتريها وتوكلنا في قبضها، وهو لم يرى السلعة، لم يرى الحديد، ولم يملكه ولم يحزه في ملكه، فهذا لا يصح هذا البيع، لأنه تحايل على الربا، تحايل هذا على الربا فلا يصح. أما إذا مثلا كان البنك يملك هذه السلعة، يملك الإسمنت، يملك السيارة، يملك الأرض والعقار أو الدار والعمارة، وهي في ملكه، واشتراها المشتري وعاينها وحازها وقبضها، فإنه يجوز ذلك، فله أن يستنفع بها وله أن يبيعها ويأخذ ثمنها، فهذا يجوز ذلك. أما مثلا قال له سأبيعك أو نبيعك هذا الحديد أو هذا الشيء وتوكلنا، توقع وكالة البنك بأنه يقبضها ويبيعها عنك، وهو لم يرى الحديد ولم يرى السيارة ولا شيء، وإنما يرى أوراقا أمامه يوقع ما يقال له ويقول ما يقال له، فهذا لا يجوز ولا يصح، لأنه لم يملك هذا المبيع، وكذلك البنك أيضا لم يملك ذلك، وإنما هو تحايل على الربا، فلا بد أن يحوزها المشتري. قال: إذا قال البائع بعتك هذه الأرض، وقال المشتري اشتريتها، وأعطى المشتري العربون للبائع، ثم إنه تراجع عن الشراء بعد مدة، فهل يجوز له ذلك؟ هذا قد تم البيع، يعني بعتك هذه الأرض وبقال ما اشتريتها، وأعطى المشتري العربون للبائع، ثم إنه تراجع عن الشراء بعد مدة، هذا قد تم بينه وبين بين البائع البيع، لأن البيع يكون بالإيجاب والقبول، قال بعتك وقال المشتري اشتريت، فيلزم هنا البيع ويمضي في إتمامه، ولا يجوز له أن يرجع عنه، لا يجوز أن له أن يرجع عنه إلا إذا أقاله، إذا أقاله البائع بأن قال أقلتك ولا حرج عليك في ذلك، فهنا يصح له ومن وله أجر، يعني الذي يقيل الذي يقيل المشتري أو يقيل البائع، إذا أقال المشتري البائع أو أقال البائع المشتري فإنه يجوز له ذلك. وأما بعد وقوع البيع وما دام أوقعاه في المجلس وتفرقا من المجلس، وكذلك لم يكن بينهما شرط خيار ولا مدة لمضاء البيع أو فسخه، فإنه يلزمه الثمن ولا يجوز له أن يتراجع عن ذلك ويفسخ البيع إلا إذا رضي البائع. قال: لبس الإحرام من المدينة هل يجوز؟ لبس الإحرام من المدينة يجوز له أن يغتسل في فندقه وبيته وأن يلبس الإحرام، ولكن النية وإنشاء الإحرام من الميقات، فإذا وصل إلى الميقات أبيار علي فإنه ينشئ الإحرام للعمرة أو للحج، أو ينشئه إذا حاذ الميقات له ذلك، ولا يشترط أن يغتسل مثلا في الميقات أو أن يلبس الإحرام في الميقات، فله أن يلبسه مثلا في الفندق وأن يغتسل كذلك، لكن إنشاء النية هو من الميقات، إنشاء النية من الميقات، لأن النية هي نية الدخول في النسك وفي أعمال العمرة وفي أعمال الحج، فله ذلك، يعني لا يحرم عليه مما يحرم على المحرم إلا إذا نوى الدخول في أعمال العمرة أو أعمال الحج، وأما قبل ذلك فلا يحرم عليه ما يحرم على المحرم، فإن النية ينشئها من الميقات. لكن لو حصل مثلا أنه لبس في بيته في الفندق في المدينة، أو مثلا وكذلك توضأ يعني اغتسل وقال سأحرم من هنا من بيتي لبيك اللهم لبيك ودخل، فإنه ينعقد الإحرام، ينعقد إحرامه، لكنه أتى بشيء لم يفعله السلف ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإحرام انعقد لأنه قد دخل في أعمال العمرة ودخل في أعمال الحج، وإذا لبى ودخل في أعمال العمرة ودخل في أعمال الحج بالنية فإنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم، يعني محظورات الإحرام تحرم عليه، ولا يصح له شيء أخذ يعني أن يستبيح شيئا منها، إنما السنة أنه يقول لبيك اللهم لبيك من الميقات. قال: العمرة لها طواف وداع أم لا؟ العمرة الذي يظهر من الأدلة بأنه لا يجب لها طواف وداع، وإنما يستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الحج قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، طواف الوداع، لما كان الناس ينفرون إلى كل وجه أمرهم بأن يكون آخر عهد بالبيت الطواف، ولم يقل ذلك في عمره التي اعتمر بها عليه الصلاة والسلام، لم يقل ذلك في العمرة، فيظهر والله أعلم بأن طواف الوداع للعمرة بأنه غير واجب وإنما هو مستحب. هذا: هل يجوز المرأة أن تغتسل وتحرم للعمرة من البيت أو الفندق أو لا بد من الميقات؟ ذكرنا هذا الجواب، ما يجوز للرجل يجوز للمرأة. قال: حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع عليه بالصيام فهذا يحمل على مطلقه، أي يصوم الشاب كل يوم أم أقصى شيء هو صيام سيدنا داود صلى الله عليه وسلم؟ الصيام الوارد بالترغيب فيه هو المقيد بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الخلاصة من هذا أنه لا يحمل هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم على صيام الدهر، فإن المطلق من الأحاديث يحمل على المقيد. فقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين البخاري ومسلم: ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يكثر من الصوم، فيصوم مثلا يصوم الاثنين والخميس، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، هذا يصوم الصوم المستحب، يصوم يوم عاشوراء، يصوم يوم عرفة، يصوم يكثر من الصيام في شهر شعبان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم كثيرا منه، يصوم يوما ويفطر يوما. ومن صام الدهر فلا من صام الدهر فلا صيام له، وأفضل الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فالصوم المأمور به: من استطاع منكم الباءه فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه لو جاء، هو الصوم المشروع، وليس المراد أنه يصوم ولا يفطر. قال: أي الأماكن الصلاة فيها أفضل؟ وأقصد صلاة الفريضة، أيكون في الصف الأول في الروضة؟ الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة الصف الأول، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وإن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى. والصلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة، لأن زيادة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة لها حكم المزيد، والروضة النافلة فيها أفضل من الفريضة، ما أفضل من النافلة في غير الروضة، فالنافلة في الروضة أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.